الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو التاسع من شهر رمضان، ولم يبق من الشهر الكريم إلا 21 يوما. كيف حال الصدقات في هذا الشهر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس، كان سيدنا النبي أكرم إنسان في الدنيا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. عارف يعني إيه أجود بالخير من الريح المرسلة؟ يعني حين يخرج رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الأموال من جيبه تتبعثر كأن الريح بعثرتها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حين يخرج الدراهم من جيبه ليتصدق بها فلكأن الريح بعثرتها. جرب يمسك شوية فلوس وحطها قدام مروحة كيف ستتبعثر؟ أو حين ينفق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في سبيل الله مثله مثل الريح التي تأتي بالخير على الزروع والثمار واللقاح. أنفق جد وأنت المستفيد، إن الصدقات تزكيك وتطهرك كما أن الصوم يزكيك ويطهرك. فإذا اجتمع الصيام والصدقة كان ذلك بابا واسعا لإصلاح قلبك.